السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مصعب. اليوم الحديث الخامس. طبعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. السؤال الأول: ما هي الكبائر؟ نقول الكبائر كل ذنب أو معصية رتب الله عليها دخول النار أو اللعن أو العذاب أو الغضب، أو ذكر أنها من الكبائر، هذا معنى الكبائر. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، الشرك باختصار تقول لهم عبادة غير الله مع الله، يعني تعبد الله وتعبد معاه غيره، تعبد غير الله، هذا باختصار أساسنا يفهمون الصغارية. هو أكبر الكبائر. ليش أكبر الكبائر؟ لأنه لا يغفر، لأن الجنة حرام على من يشرك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أكبر عند الله قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم تذكر لهم بعض صور الشرك: تعليق التمائم، تعليق الحروز، الحلف بغير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الطواف حول القبور إلى آخره من هذه الأشياء، تذكر لهم أمثلة على الشرك بالله. قتل النفس معروف، أن يقتل الإنسان غيره بدون أي وجه حق. ولو تذكر لهم بعض الأحاديث اللي في صحيح الترغيب والترهيب مثلا في قتل النفس وايد طيب. عقوق الوالدين، المقصود عصيان الوالدين، مخالفة الوالدين، عدم طاعة الوالدين. وطبعا العقوق له مظاهر وايد بذكرها لك إن شاء الله. شهادة الزور، الزور هو اللي هو الكذب، الزور اللي هو يعني الكذب، يعني يأتي يكذب الإنسان أو يشهد الإنسان، يقول يشهد بالكذب للتوصل إلى أمر باطل، يعني يتوصل إلى قتل نفسي، يتوصل إلى أخذ مال، هذا يسمى شو؟ شهادة زور. فوائد الحديث: أن على المسلم أن يسأل عما لا يعرف حكمه، لأن في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فالصحابة لما كانوا ما يعرفون ما هي الكبائر أو ما هي بعض أصناف الكبائر أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. أن الشرك بالله من الكبائر أو من أكبر الكبائر، أن قتل النفس من الكبائر، هي الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة: أن عقوق الوالدين من الكبائر. الفائدة الخامسة: أن شهادة الزور من الكبائر. هذا باختصار شرح الحديث، بارك الله فيك. بذكر لك بعض مظاهر عقوق الوالدين، أو تقول لهم شو الأشياء اللي من خلالها نعرف أن هذا إنسان عاق مثلا. إبكاء الوالدين أو تحزين الوالدين سواء بالقول أو بالفعل، نهر الوالدين أو زجر الوالدين برفع الصوت عليهم، التأفف من الوالدين، تضجر من الأوامر، أن يعبس أو يغير وجهه في وجه أمه وأبوه، هذا من العقوق. النظر الوالدين نظرة يعني فيها احتقار وفيها عدم احترام. الأمر على الوالدين، يأمر أمه مثلا بأن تغسل وأن تكنس، تنظف البيت وأن تسوي الأكل وإلى آخره، يعني أن يأمرها أمر أعوذ بالله، أو ينتقد الطعام اللي تسويه الأم، أو ما يساعد أمه ولا أبوه في أعمال المنزل إذا طلبوها منه، أو نقول الإشاحة بالوجه عن الوالدين إذا تحدث إليه، يعني ما يسوي سافة لأمه وأبوه، ما يسمع كلامهم، يجادلهم، يشتد في الجدال معاهم، هذا كلام العقوق. أيضا من العقوق قلة الاعتداد برأي الوالدين، يعني ما يسوي سالفة لهم مولية، ما يستأذن عليهم حال الدخول، يشتمهم أعوذ بالله أو يلعنهم، أو يسوي مثلا بعض المنكرات أمامهم، مثل شرب الدخان مثلا، أو النوم عن الصلاة المكتوبة، أو اللهو، أو استماع آلات اللهو إلى آخره، أو تشويه سمعة الوالدين، هذا من العقوق، أن يسوي أعمال سيئة وأعمال تخل بالشرف، وهذا يدخل في العقوق. أو يوقع أمه وأبوه في الحرج، مثلا اللي يسيء أدبه في المدرسة على سبيل المثال، يزقرون أمه يزقرون أبوه، هذا في إحراج الوالدين، هذا يدخل في العقوق. أو أنه يطول الطلعة، يتم وايد يعني برا البيت، وأمه وأبوه ما يحبون هالشيء منه، هذا يدخل في العقوق. أو يثقل على أمه وأبوه وايد بالطلبات، يبي كذا ويبي كذا ويبي كذا، أو يتخلى عن أمه وأبوه وقت الحاجة أو وقت الكبر، هذا يدخل في العقوق. أن يتعدي عليهم بالضرب أو أعوذ بالله أو نحو ذلك، أو يحطهم في دار العجزة، هذا كله يدخل في العقوق. أو يهجرهم، يبخل عليهم، ما ينفق عليهم، يمن عليهم، أنا سويت لكم، أو يسرق من فلوسهم، أو يتمنى أن يموتون أعوذ بالله، تمني زوالهم أو قتلهم نسأل الله العافية، يعني والتخلص منهم. هذه كلها بعض المظاهر اللي تدخل في عقوق الوالدين. يا ليت تذكر بعض الأشياء من هاي الأشياء، مثلا اللي عندك مصارية تحاول ترتبها لهم، أو أن يعني تعطيهم على قد يعقولهم. بارك الله فيك.